وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بقية الكلام عن الإخلاص. الإخلاص أورد أبو حامد رأيه رحمة الله، رحمه الله ورحمة ناشع، ونسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين. أورد حديثا رواه الإمام أحمد بسند حسن كما قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم سند يحتمل التحسين، ورواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع أي تتلقى، والعين مقرة لما يعي القلب. وقد أفلح من جعل قلبه واعي. هذا الحديث إن شاء الله نبدأ به مع مسائل ذكرها أبو حامد. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان. احنا قلنا الإخلاص، الإخلاص يكون بتجرد الإنسان في قصده للأمور أن يكون لله، قصده يكون لله، وأن يكون عمله أيضا لله. ففيه القصد اللي هي النية اللي تكلمنا عنها درسين، وفيه العمل ذاته، النية تبقى لله بس، وهو القصد الإرادة وتوجه الإرادة إلى الشيء الذي يرى الإنسان فيه منفعة أو مصلحة، وإخلاص العمل. إخلاص القلب، أخلص قلبه في هذا الحديث للإيمان بمعنى صفى قلبه من شوائب الإيمان، صفى قلبه من شوائب الإيمان. وشوائب الإيمان اللي هي الشك والشرك والنفاق، الشك والشرك والنفاق والعياذ بالله، الشك والشرك والنفاق. إذا خلى القلب من الشك والشرك والنفاق أصبح الإيمان خالصا. بس الإيمان يلزمه عمل، الإيمان يلزمه عمل، والقلب له أعمال. إخلاص القلب يحتاج إلى تجرد النية، إخلاص النية نفسها والقصد، أنت تقصد إيه في عملك، تقصد إيه في توجهك، تقصد إيه في أفكارك، في خاطرك، في رأيك، فيما تقول، فيما تفعل. وفي نفس الوقت إخلاص العمل الصادر من القلب، لأن في أعمال بيعملها القلب وأعمال يعملها الإنسان بجوارحه. أعمال الجوارح معروفة، تصلي، تصوم، تزكي، تنظر، تسمع، تتكلم، بيعمل الجوارح. إنما القلب له أعمال، ودي أخذنا فيها دروس: الخشية لله، خوف من الله، الرجاء والأمل في الله، الحب لله والبغض لله، أن تعطي لله وتمنع لله. دي أعمال القلب، أعمال يصحبها استحضار النية الصادقة والخالصة. فالخوف يكون بالقلب، والرجاء يكون بالقلب، والحب يكون بالقلب، والميل يكون بالقلب، كل دي أعمال قلب. والمحبة زي ما قلنا في القلب، والرجاء والأمل يكون بالقلب أيضا، كل دي أمور تبقى داخلية في الإنسان. وتكلمنا عن هذه الأمور تفصيلا، لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، من أعطى لله، أعطى لله حتى لما تدي زوجتك، تدي ولدك، تدي أخوك، تدي نفسك، أعطى لله. كل حاجة تطلع من عندك لمين؟ لله. ما شاء الله، الله يفتح عليك. أيوة صح، صح معايا كده. العلم، العلم أحسن عطية. من أعطى لله، أعطى الرأي، أعطى المشورة، أعطى صوته، يطي ودنه، يعني زي ما تدي تدي. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. أعطى رأيه ماشي، أعطى مال ماشي، أعطى علما كلام جميل، بس يبقى ليه؟ لله. أعطى خلقا تواضعا، بتواضع لله، ما أنت لما تتواضع أعطيت لله. أعطى دنية وخسة وتنازل وخذلان، مش لله برضه، ما هذا أعطاء برضه. أنت تعطي، تعطي لله وتمنع لله، تتواضع لله، ده خلق من عندك. تمنع لله، تمنع معها تمتنع. ولذلك لما يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وبعدين وأقم الصلاة، مش عارف تقول ليه، فكرني تاية ولا ايه؟ قولها. وأقم الصلاة، ما هو كل مكملات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإمام شلتوت له تعليق على هذه الآيات بيقول فيها، وأشار إليها أبو حامد الغزالي، وده اللي خلاني يعني في شيء من الربط، إن خلاصة الإخلاص بالقلب والعمل فاستقم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد وأحدا غيرك، أو قال بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. القلب يستقر على حقيقة الإيمان المجرد الخالص اللي نتكلم عنه، ثم استقم على ما يدفع إليه هذا الإيمان ويدل عليه. قل آمنت بالله، يعني حقيقة الإيمان تستقر في قلبك بمعناها الكامل اللي احنا بنحاول نعرفه، ثم استقم عليه. علق الشلتوث قال يخاطب بها الحاكم والمحكوم، لأن النبي يمثل الحكام وأصحابه يمثلون المحكومين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أنت وأمتك، الحاكم والمحكوم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا. تطغوا تجاوز الحد بترك شيء من تعاليم الإسلام، تجاوز للحد، يعتبر تجاوز للحد. إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال لك دي معوقات، معوقات الإيمان الكامل، ومعوقات النجاح، معوقات الاستقامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الركون الميل بالقلب، عمل قلبي ولو ميلا يسيرا في موقف واحد فتمسكم النار. ومصيبة المصاب مش وتمسكهم النار بس، الركون إلى الذين ظلموا معناها خروج، خروج عن الخط الذي رسمه الله. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنسوا. هتخرج بشوف لك حد، شوف لك حد ينفعك، هتسيب الخط المرسوم تطلع عن الاسفلت زي ما نقول، هتغرز تغرز، خلي حد يشوف لك، يجيب لك جرافة، يجيب لك جرارة، يجيب لك ما اعرفش ايه، يجيب لك ونش، يجيبها مصيبة حرق المعدة، خرجت عن الخط وما لكم من دون الله من أولياء. ثم وثم هنا يقول اللي هو للرتبة، يعني تخلى الله عنهم إذا فعلوا ذلك، يتخلى الله عنهم. ثم دي للرتبة، وأكبر من كده وأشد من كده لا تنصروا، يعني تخلت عناية الله عشان بس خروج عن الخط ولو يسيرا كده. قال لك ودعائم الاستقامة، وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك المذكرين ذلك ذكرى للذاكرين، ومع ذلك كله فاصبر. يحتاج الأمر كله إلى إيه؟ إلى صبر. يبقى تجرد القلب لله قصدا ونية، وتجرد أعمال القلب المحب والبغض لله، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقلنا حديث ونذكره ونردده أيضا حتى وإن كان فيه ضعفا، إن اليسير من الرياء شرك. هو يعني فيه روايات صحيحة تنص على هذا اللفظ، إن اليسير من الرياء شرك، والباقي وأدناه أن تحب على جور أو تبغض على حق أو عدل، ده شرك. عارف إن الظالم وتحبه وتميل ليه وتمشي معاه وتسمع كلامه، ادنى انواع الشرك ادناه. اليسير من الرياء شرك، وادناه ان تحب على جور او تبغض على حق او عدل، ده كلام معصوم اللي هو لا نقاش فيه. هنا قد افلح من اخلص قلبه للايمان وجعل قلبه سليما. دي تكمله، يعني لو كان فجعل يقول بالفاء، وانا مزعل من اللي ما ياخدش باله من الفاء ولا الباء ويقرا في القران ولا يعرف بين ولا اين، ويجر وينصب ويخفض بالذات في الصلاه وفي الدعاء، تعمل لي شغلانه صعبه خالص. اقول اللي يقرا القران لازم ياخد باله اللي بين بعدها بعربه ايه، وبين بعدها اعرابه ايه، وحيث بعد اعرابها ايه، اللي بعدها بيتعرب ازاي، عشان لما اقول دعاء في حيث او بين او اين او الى، يبقى الدعاء حتى محفوظ من القران. القران هو بيعلم، ما بقيش احنا ما كان لحد الضعف في القران، ما كان يعني شريط ولا طبعه زي طبعه الكمبيوتر وخلاص، لا لازم فيه تفاعل مع القران ان شاء الله عشان نتعلم من القران. نسال الله ان يعلمنا جميعا. لو كان فجعل قلبه سليما، يقبل الإخلاص يخلي القلب سليم بالمعنى اللي قلناه، وجعل قلبه سليما يقبل حاجة، عاوز حاجة تانية معاها، يعني أخلص قلبه للإيمان وعمل حاجة تانية اللي هي إيه، وجعل قلبه سليما. سليما من شوائب النية وشوائب العمل. شوائب النية أن تقصد بالعمل غير الله، شوائب العمل شوائب النية أن تقصد بالعمل غير الله، وشوائب العمل أن يدخل على العمل ما يخرجه عن الإخلاص لله. والاثنين وردين والموضوع صعب جدا. واحد قال لي مرة حسنين بير يقول أنت الكلام ده صعب، هو نفسه بالحمد قال كده، قال الإخلاص من أصعب الأشياء، عشان يتجرد لله يخلص لله. ولذلك يعني المخلصون هما الأنبياء والرسل، ثم الصديقون، ثم الصالحون. وجعل قلبه سليما من شوائب النية أو شوائب العمل. طيب شوائب النية لا يخلو منها أحد، لكن إذا وجدت شائبة تشوب العمل، المطلوب ان الانسان يقوي جانب الله على الجانب الثاني. مثال، قال لك في واحد يحج ويتاجر، ليس جناح، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، ده في الحج ممكن يروح يحج ويتاجر، ياخذ معاه بضاعه ويحج ويبيع البضاعه ويجيب بضاعه معه ويحج ويرجع ثاني، لا حرج. لكن فيه هنا في قصدين، قصد أمرين، قصد الحج وقصد تجارة للدنيا. والدنيا مش حرام لما تجد حلال، لكن الدنيا نية للدنيا، ولا قصد لله بل للآخرة. متى يتبين هذا الإنسان مخلص ولا مش مخلص؟ قال لك والله إن تيسر له الحج ولم يستفد تجارة، هي هيروح ولا ما يروحش؟ في حج ما فيش تجارة، تروح ولا ما تروح؟ إن قال أروح يبقى هو نيته كويس، غلب على جانبه قصد الله، قصد لله، القصد لله. وإن قال ممنوع التجارة قال يبقى مش رايح، يبقى عايز إيه؟ يبقى غلب على قلبه قصد التجارة والدنيا. وقس عليها، خرج يجاهد في سبيل الله، فإن تحرك في الجهاد في سبيل الله وهو في السكة قالوا له البلد اللي احنا رايحينها دي بلد غلابة وفقرين ما عندش ولا حاجة، بس هم شوية شياطين وشواحطية واسمهم ايه بلطجية، بس عايزين نحاربهم وما حوالين ولا حاجة، يقول ده يبقى الناقبة على شؤونة، يبقى نجاهد ليه؟ مش هنجاهد، ولا اقول لك زي بعض نجاهد وخلاص. يبقى كان يغلب على قصده ايه؟ عاوز مال. لو قال احنا رايحين نقاتل دولة او بلد غنية، لو انتصرنا عليها فيها غنائم وفيها اشياء كثيره جدا وسر وفرح البصر، وقال يبقى نروح، يقبل الاساس ايه؟ غلب عليه المال. لو قالوا للفقير هيرجع او يتراجع مش عارف يجاهد، ولو قالوا البلد غنيه وهجيب منها غنائم وهجيب منها كذا وكذا، هتشجع وتحمس وينشط، يبقى اذا غلب على جانبه النشاط من اجل الدنيا. هنا التنافس. فمش فيش انسان تخلو أعماله متشائمة منها كهذه، بل وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يعمل عمل ولا يحب أن يراه أحد، فإذا بالناس يتحدثون عنه فيسر، فالنبي يبشر يقول له ما فيهاش حاجة لا حرج فيه. ويأتي نص الحديث إن شاء الله. يبقى عمل العمل في الأول إخلاص خالص جدا، لا يستفيه خاطره أحد ولا يهم أن يراه ولا يسمعه أحد، وانتهى العمل وبعدين سمع به الناس يعني استشعر شيء راه. في رواية قالت ذلك عاجل بشرى المؤمن، لأن العمل كان خالص. ولما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخرج حمية والرجل يخرج شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من خرج لتكون كلمة الله العليا، ده هو في سبيل الله. يبقى الشجاعة والحمية دي دوافع نفسية، هو يحب كده، يحب إيه؟ يحب يبرز يقتل يعملش خطر، تظهر قوته وشجاعته إنه ما يترجعش ما يخافش ما يجبنش أمام اللقاء، دي دافع نفسي، دافع نفسي. لكن إذا كان مش في قلبه الله يبقى حمية يعني عصبية، يبقى شجاعة أو حمية عصبية، عصبية بمعنى عصبية معنى شاطر يعني العيلة والقبيلة والبلد خارجة لبقى نخرج مع البلد خلاص، يعني تعصبا أو ميلا أو انتماء، حمية يعني من أجل إيه؟ من أجل الوقوف مع العيلة ومع القبيلة مع البلد. حمية شجاعة. إذا كان يريد أن تكون كلمة الله العليا هو ذا الإيه؟ هو ذا الإخلاص. ذكر قصة أيضا تمحص هذا المعنى، والقصة يعني قد يعني إذا كان حقيقة واقعا بالحمد لله. يقول لك أحد العباد خرج عابد رجل زاهد تقي عالم، سمع أن هناك أناسا يتبركون بشجرة في طريق السفر، في شجرة مسك وجبها كده وتبرك فيه، يقول لك شجرة مباركة، شجرة طيبة، شجرة كذا وكذا. فقال إيه يعني إيه تبركوا بيها؟ نعبدها من دون الله، أنا لازم أخرج إيه أقطعها وريح الناس منها. فعزم وهم أن يقطع هذه الشجرة، وراح بعزيمة قوية جدا. فاعترضه إنسان، هذا الإنسان شيطان في صورة إنسان، فأراد أن يمنعه، ما تقطعهاش، فتصارع. فهذا العابد صارع الشيطان، صارع الرجل اللي عايز يمنع ده، وقع في الأرض وضربه وغلبه. فلما تغلب الشيطان قال لي طب أنا أقول لك على حاجة، إيه رأيك بس تسيبها ولك مني وعد إن أنا هأدي لك خدمة كويسة. قال لي إيه يعني؟ قال لي تصحى من النوم كل يوم تلاقي تحت الوسادة درهمين يوميا، تلقى درهمين بس سيبت شيئا. فرجع أول يوم لقي سحل تحت المخدة درهمين، ثاني يوم لقي درهمين، ثالث يوم ما لقيش الدراهم. فقال لا ده بقى ده لعبة مش كويسة لي، أروح أقلع الشجر. فلقياه الشيطان رايح فيه رايح أقلع الشجر، قال لي مش تقطعها، لا أقطعها مش تقطعها. فصارعه الشيطان في الأخر، قال لي أنت عارف أنا مين؟ أنت الأول، أنا كذا، هو الشيطان يعني. أنت كنت خارج لله فغلبتني، أما المرة دي خرجت عشان بدافع أنك صرمت من الدرهمين فصرعتك. يبقى لما كانت النية خالصة لله قصدا قوة كان قوي، ولما كان عشان خاطر القرشين اللي راحوا منه ضعف. ولذلك قال لك أبو حامد قال عليه رحمة الله، قال خلي بالك أن الأعمال الخالصة تقوي دوافع الإخلاص. لو عملت عمل واحد خالص الإخلاص يزيد عندك، يعني اللمبة تزيد، الشحن يزيد، البطارية تزيد. عملت عملين خالصين يزيد الشر، لما إذا عمل 100 قال دايما دافع الإخلاص يزيد عندك، يبقى الإخلاص سهل عليك. ولما تعمل عمل فيه رياء تقوي تغذي دوافع الرياء، تغذي دوافع الرياء فيزداد الرياء. لو عملت عملين فيهم رياء يزيد يغلب الرياء عليك، 3 4 5 يبدو عليك كل عملك هذا تبقى ايه الجانب العزو الله رياء. ولذلك النبي مثل هذا عليه الصلاة والسلام، مثل الإيمان في القلب ومثل الأمان في النفاق كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والدم والصديد. الإيمان في القلب كمثل البقلة يمدها الماء الطيب تنمو وتزدهر وتسمر، وأما النفاق والعياذ بالله كمثل القرحة زي الجرح المزمن، قيح وصديد ومد ما فيش منه غير كذا. فكذلك هنا الغذاء الأعمال الخالصة تغذي دوافع الإخلاص، وأعمال والأعمال التي رياء تغذي دوافع الرياء، وكلما غلب أحدهم على الآخر غلب على صاحبه. طيب إيه هي الشوائب اللي عشان يسلم منها القلب؟ الحديث اللي فات لما كنا تكلمنا في الحديث الفائت ذكرنا حديث قلنا فيه 3 لا يغل عليها قلب امرئ مؤمن، 3 لا يغل عليها قال لا يغل، الاثنين صح، لا يغل عليها قلب امرئ مؤمن. ذكر 3 مش عارف من فكرهم ولا شكرهم، ذكر ثلاثة فنقول هذا الذي يستصفى به القلب من شوائب الإيمان يعني، أو من شوائب الرياء. 3 دول يصفوا القلب، لا يغل عليه قلب مؤمن يعني يصفو معها القلب. إذا عملت ثلاثة دول القلب يخلص ويصفو وينقى من شوائب العمل وشوائب الرياء، اللي هم إيه؟ إخلاص العمل لله، المناصحة لولي الأمر، الثالثة إيه؟ لزوم جماعة المسلمين أو المؤمنين، فإن دعواتهم تحيط بهم تحيط من ورائهم، بإخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعواتهم تحيط بهم من ورائهم. وده شرحناه وقعدنا في الدرس كله المرة اللي فات، دي تصفي القلب تخليه خالص. أيضا تصفية العمل تحتاج إلى يعني القلب اليقظ المستنير بهذه الطريقة، لما يصفو لما يسلم يبقى صاحي يقظ. يقول لك إذا دخل العبد في العمل يدخل في الصلاة، يدخلها بنية صادقة، فيدخل المسجد بعض الناس فيوسوس له الشيطان يقول الناس ينظرون إليك فحسن من صلاتك، يروح ضبطها اديها على سجة 10 خلصها 100%. وأنا قلت 100 مرة الإمام اللي ما يصلي يتقن الصلاة في الإمام، وبعد ما يصلي السلام يقوم يصلي السنة سمع الله الحمد لله. لو كنت متعمل كده ليه ضبطها في الإمامة؟ ممكن يقول لك عشان المسؤولية، أنا خايف مسؤولية، أنا مسؤول على الناس، مش هي دي وحديها، هي مشكلة تانية خلي بالك منها، زي ما بتصلي وانت امام وتتقن، زي ما بتصلي انت منفرد وانت مأموم، زي ما بتشوف الامام يتقن صلي وانت منفرد، مش تبقى ورا الامام ماشي تمام سمع الله لمن حمده، وتوقف تمام معتدل، وتستركع مطمئن وتسجد مطمئن، ولما تصلي لوحدك اختلفت الامور مشكله تاني. فقال لك اول حاجه ان يدخل العمل بنيه خالصه وبصدق، وبعدين ياتي الشيطان يقول لفلان شايفك فصح له فيزين من صلاته. ولذلك في حديث بهذا المعنى، يقوم رجل فيصلي فيزين من صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس إليه، يبقى زينها عشان الحبايب. طب هو صح وحضر الدرس وخذ باله من الموضوع ده، يجي يقول له يخليه يصلي، يقول له انت خلي بالك انت راجل يعني تمام، انت راجل عالم، انت راجل تقرا القران، انت راجل عالم، انت راجل شيخ، انت راجل مش عارف ايه، الناس تقتدي بيك، اضبطها شويه عشان الناس تقتدي بيك، مش عشان هي مش عشان خشية الله، لا عشان الناس تقتدي بيك. يبقى هو يقول يضبطها ويقول انا فعلا انا لازم ايه اتقن الصلاه عشان اللي بيبص علي يتعلم مني. دي نيه دخيله، نيه دخيله، هو مطلوب ان الذي يقتدى به يكون صح متقن. بس تفرق لما اقول لما بتصلي لوحدك في البيت وانت قافل على نفسك الاوضه، يبقى حالك ايه؟ انت هنا عاوز الناس تقتدي بيك، عاوز المأمومين يتعلموا منك، ماشي، مسؤول على المأمومين. طب انت هناك مسؤول امام الله، ما انت يعني رقيب عليك لا يغيب عنك سبحانه وتعالى جل شأن. هنا تفرق بين لو اعتاد على ذلك في خلوته وامام الناس يبقى ده الاخلاص، لو امام الناس باي سبب لاي داعيه، داعيه ان هو الناس شايفاه ولازم يعني عشان ما يقولش عليه وحش، يقول لك رجل رحم الله امرأ جب الغيبه عن الناس، بدل ما يقول عليه ينقر الصلاه يقول عليه اسكن الصلاه، يا سلام. يقولوا إيه انت مالك ومال يقولوا، ما يقولوا ما لكش دعوه، يقولوا لك بان قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كلام رب الارض والسماء لك، كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك مداعمات الخشوع ودواعي الخشوع اللي تعلمتها وهنشوفها دلوقتي، وهي الثالثة. قالت يدخل في الصلاة وبعدين لما يصلي لوحده الشيطان ينسيه العوامل التي تعين على الخشوع في الصلاة، هو حفظها وعارفها كويس، وقلناها قبل كده حفظها، ايه اللي يعينك على الخشوع في الصلاه؟ الهيبه من الله، الخشيه من الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، استحضار نظر الله اليك. لما تستحضر الهيبه توقف مع مين؟ وتخاطب مين؟ ومن اللي هيحاسبك؟ ومطلع على قلبك، رقيب عليك. لما تستحضر هذه المعاني هتخشع، تنضبط الصلاه. لما تصلي لوحدك ينسيك المعلومات دي، لما تصلي قدام الناس يقول لك ما تنساش خشية الله، تعظيم الله، إجلال الله، الشيطان يعلمهم لك وانت بتصلي، يحفظ يذكرهم لك، يذكرهم لك وانت في قدام الناس، وينسهم لك وانت في الليل. إذا حصل كده يبقى هذه برضه شائبة من شوائب الإخلاص، دخلت على العمل، دخلت على العمل. يبقى إذا استطاع الإنسان أن ينقي عمله من هذه الشوائب يبقى جعل قلبه سليما، قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا، دي بقية الحديث ولسانه صادقا، لأن اللسان على الفؤاد دليل. ماشي يا محمود فؤاد، حصلت البركات الحمد لله السلام. إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقول لك إن المحبة في القلوب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان بيعبر عما في القلب، واللسان الصادق يلزم حاجتين، أن يعبر عما في قلبك اللي جواك يبقى زي اللي جاي برا، ما تقولش كلمة إلا تكون موجود قلبك جوا قلبك زيها، ده صدق. في الصدق بمعنى أن يتكلم بما في قلبه، وفي صدق ثاني أن يخبر عن واقع، عن أمر واقع حقيقي، اللي هو ما يكذبش يعني، ما يقول خبر، ما يقولش خبر كذب، ودخل دي بضاعة المنافقين والعياذ بالله، بضاعة المروجين، بضاعة الأشفاقين، شغلانتهم كلام، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فقال لك جعل لسانه صادقا، الأولى إيه يا عم أحمد؟ صادق إزاي؟ صادق الكلام الصادق يبقى إزاي؟ مطابق لما في القلب، لمطابق لما في داخلك، أن يكون ظاهرك معبر عن باطنك. والصدق الثاني أن يعبر عن خبر واقع، ما يزيش في الأخبار، ما يقولش خبر ما حصلش. ولذلك نهينا، لذلك احنا نهينا من أن نردد مجرد ترديد الكلام اللي نسمع ونقول قالوا قالوا قالوا قالوا. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولا تقف ما ليس لك به علم. ما يبقاش تقف يعني تتابع كلام بيتقال انت ما تعرفوش حقيقه ولا لا، سواء كان كلام ده اخبار او معلومات او اي حاجه. لا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ده بالسمع والبصر والفؤاد، يبقى الفؤاد يسال، يبقى اذا اللسان يعبر عما في القلب، ده صدق. اللسان يعبر عن واقع حقيقي معلوم بصدق. وجعل لسانه صادقا وخليقته مستقيمة، خليقته مستقيمة يعني ايه؟ مستقيم الخلق بتعامله مع الناس. ودي يعني رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مستقيم الخلق في تعامله، لا غش ولا احتكار ولا كذب ولا خيانة ولا غدر ولا كيد ولا مكر ولا ولا، اللي هي ثم استقم. أربعة، إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، صدق حديث وحفظ أمانة وعفة في طعمة، وعفة في طعمة. يبقى صدق حديث بالمعنى اللي قلناه، وقلنا أن الكذب لو مرة واحدة ثم استغفرت لا حرج استغفار، إنما المشكلة في المدمن الكذب، الذي يدمن الكذب ويستمرئ الكذب ويلاقي الناس بتصدق يقول أي حاجة والعياذ بالله. فما ظنك اللي يكذب من أجل خدمة الشياطين، يكذب للترويج للفاحشة، يكذب لإلصاق التهم بأهل الحق وأهل الخير. مصيبة المصائب بعمل حاجتين، فيها كذب وفيها ازدراء، فيها إلصاق تهم، فيها نشر العداوة والبغضاء بين الناس. شر الناس المشاؤون بالنميمة والعياذ بالله، شر الناس المشاؤون بالنميمة، الباغون للبراء الدحضة، يمشي بالنميمة عشان ينقل الأخبار الكاذبة وبعدين يفرق بين الناس عشان ينشر البغضاء والعداوة بين الناس. الباغون للبراء الدحضة. وأنا قلت لكم الشيخ محمد بن معاذ عليه رحمة الله يقول لك يشوف جلبيت النظيفة يقول يا ريت تتلتلت في الوحل، تتلتلت في الوحل، يتمال عشان باش متغازنا لبس جلبية نظيف، يقول لك إياك تجي تطين وتتمال الوحل. هو دي ده مثال مادي على الجلبية، إنما هو ممكن يسيء للأعراض الناس ولسيرة الناس ولأخلاق الناس ويتهم الناس ويطلع قرارات على الناس ويطلع قرارات للناس ولبنا يلعنه رب الناس. إن شاء الله ملعون إن لم يتب والعياذ بالله. بيقول عنه وبيقول عليه بيخش الاجتماعات مخمول، بيخش الاجتماع سكران، وانت لو سمحت من اللي شهر قلت الكلام ده تسمع الواحد يقول مش عارف يجمع الكلام خالص والعياذ بالله، ما بيجمعش كلام، ما بيجمعش، ما عارفش يتكلم، لان في حاجه مش طبيعيه والعياذ بالله والعياذ بالله. اللي بيلصق التهم بالناس، اللي الباغون للبراء العيب او العنت، رؤيت بالنصير الدحضه الضحك اللي هو الوحل، هؤلاء شر الناس يا مشاء بالغيبة وبالنميمة والعياذ بالله. طيب، وجعل أذنه مستمعة يعني يستمع للعلم والخير، وعينه ناظرة للتأمل والتفكر، وبقية الحديث. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قال لك عشان لا يتجرد الإنسان بهذا الإخلاص حتى يتجرد من شهوات الدنيا. ما هو الواحد عايز الناس تشوف، عايز الناس تشوف ليه؟ عشان يقولوا لك ده كويس. عاوز يبقى كويس ليه؟ عشان الناس تحبه. الناس تحبه ليه؟ عشان يبقى له مكانه في القلوب اللي هو اسمه الجاه. فكل لما تكلمنا عن ذم الجاه، ليه الواحد عاوز الناس تشكر فيه؟ عشان تبقى له مكانه في القلوب، يحبوه. مكانه في القلوب معناها يبقى له جاه، والجاه له شراسه كشراسه المال. ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف. ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها، بافسد لها كحرص المرء على المال والشرف على دينه. يعني افسد على دينه، تفسد دين الانسان لما يكون عايز مال، عايز مال، عايز مال، عايز جاه، عايز جاه، عايز جاه، هينسى كل ما يريده منه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما عايز منصب، عايز جاه، هيكتب، عايز جاه، عايز منصب، هيزور، عايز جاه، عايز منصب، هيغش، عايز جاه، عايز منصب، يدمر، يزور، يرشي، يعمل أي حاجة بس هو عايز منصب. ودي مصيبة تأكل الدين، تأكل الأعمال الصالحة، والعياذ بالله. حرص المرء على المال والشرف يضيع دينه. ولذلك قال لك التجرد من الدنيا، واحنا فاكرين في آية سورة صاد لما تكلم على الأنبياء والرسل قال إن أخلصناهم بخالصة، قلنا خالصة اللي هي يعني أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الدار ذكر الآخرة، عشان دائما الآخرة في باله، فمش هيكون نهم ولا شاله في الدنيا، ولا يكون طامع ولا شديد الحرص لا على مال ولا على جاه ولا على منصب. وإن خلصناهم بخالصة ذكر الدار. ولذلك الإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، آمنوا بالله واليوم الآخر، بالله وباليوم الآخر، يقبل الإيمان بالله واليوم الآخر قرينان. والإيمان باليوم الآخر هو الميزان الذي يضبط سلوك البشرية كلها، ولا تنحل البشرية ولا تختل أحوال البشرية إلا بالغفلة عن الدار الآخرة، عن الحساب. ولذلك قالوا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم. من قرأ التبيان اللي خدناه امبارح؟ من قرأ فيها كم صفحة؟ من قرأ كم صفحة؟ مش وزعتوها بس كل واحد أخذ مجلة وخلاص؟ من مسك صفحتين قرأ فيها؟ من قرأ المقدمة؟ قرأ كم صفحة فوق ايش؟ ستة؟ من قرأ ثاني؟ أخذت المجلة وركنتوها؟ فيها الكلام ده، فيها الكلام ده، حكمة الإيمان باليوم الآخر. وإحنا طبعا هو ذكر في دروس سابقة فائتة، وذكر فأن الذكر تنفع المؤمنين. اقرأ اقرأ اقرأ، لازم تقرأ. هو قال لك اقرأ اقرأ اقرأ، أول كلمة نزلت اقرأ، اقرأ القرآن، اقرأ العلم، اقرأ العلم، العلم الناس. هم اللي علموك ليه في المدرسة؟ هم اللي دخلوك المدرسة ليه؟ عشان توظف تاخد مرتب، ويجيب عربية وركب الولية وديها الصبح يجيبها الظهر، رد وديها المدرسة يطلع معاشه يوصلها الصبح الساعة 7، طلع معاشه المفروض ينام ياخد راحته، يصحى الساعة 7 يطلع بالعربية عشان يوصل الليل، يوصل الحكومة كلها. هو ده الشغل اللي علموك عشان تقرأ وتتعلم، عشان ده، عشان يكبر، عشان الدماغ تكبر، عشان القلب يكبر. يقول الإنسان، الإنسان بكيانه بعقله بقلبه بالعلم، بالعلم يبقى إنسان، من غير كده يبقى حاجة تانية. بالعلم، بالعلم أصبح إنسان، لأن الإنسان يتميز عن غيره أنه قابل للتعلم. الإنسان قابل للتعلم وقابل للفهم وزيادة العلم، يستقبل فيتعلم. المخلوقات التانية ما عندهاش علم، ما تزيدش علم، ما هو عارف السكة، سرح سرح روى راح البرسيم جنب البرسيم ودول التب جنب التب وراح للترح شرب ماء شرب ماء هو ما يرشغ كده. إنما المخلوق الإنسان يتعلم الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضبط سلوك البشرية كلها. والإيمان باليوم الآخر قلنا ضرورة ضرورة ضرورة يقتضيها العقل. العقل كده يقول لازم يكون في يوم آخر لازم. ومش معقول يبقى الدنيا فيها غني وفيها فقير وفيها ظالم وفيها مظلوم وفيها واجب وفيها محروم وتنتهي الدنيا وربنا موت الناس. ما ينفعش. لا لا يتناسب مع عدل الله ولا مع حكمة الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى حكمة الله تقتضي أن لازم يبقى في حساب. لازم في حساب عشان الغني يحاسب والفقير يحاسب. الغني شكر وتصدق، الفقير صبر ورضي وقنع، الاثنين يجازوا. طب ده عاش متنعم، عاش متنعم مترفه وكل اللي هو عايز بيجيبه، والثاني عاش محروم. يبقى يعني يموتهم الاثنين زي بعض؟ لازم في القيامه فيها في حاجه ثاني. الغني الشاكر المنفق ينعم وهذا فضل الله عليه، والفقير الصابر القانع يعوض، يعوض وينعم ويمتع. الاثنين هينسوا الدنيا، تنسى الدنيا زي ما قلنا ساعة ما يموت كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار إلا عشية أو ضحاها. الدنيا كأنها لحظة، يخش الجنة نسي كل الهموم والكروب والغموم والغلب والفقر والضي والظلم. والتاني نسي كل النعيم، إن كان فاجرا ودخل في جهنم يقول ما رأيت نعيما قط. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول والله ما رأيت نعيما، إنما أنا في بؤس دائم. نسي كل النعيم والترف والتعظيمات والطيرات والحرير والذهب والفضة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، كان فقيرا محروما عايش يعني يدب صابر وقانع. هل رأيت بؤسا قط؟ والله ما رأيت، إنما أنا في نعيم مقيم. نسي كل البؤس والغلب والذل، نسي. إذن الحكمة تقتضي والعقل يقتضي لازم يبقى في يوم آخر. ثم إن اليوم الآخر قلنا بيضبط الموازين. اللي عامل حساب للآخر مش هيغش في الميزان، اللي عامل حساب للآخر مش هيكذب، اللي عامل حساب للآخر يذكر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يذكر إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بيجتهد لأن فيه آخرة، بيخلص لأن فيه آخرة، يصدق لأن فيه آخرة، يوفي العهد لأن فيه آخرة، لا يؤذي لأن فيه آخرة، لا يضر لأن فيه آخرة، لا يقتل لأن فيه آخرة، لا يسب. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا بذيء. ليه؟ لأن بيعتقد أن فيه آخرة، فيه آخرة. يبقى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم ورسوله.